طيب، بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال الشيخ محمد عبد الوهاب عليه رحمة الله في كتابه آداب المشي إلى الصلاة، قال: ثم يرفع يديه كرفعه الأول بعد فراغه من القراءة وبعد أن يثبت قليلا حتى يرجع إليه نفسه، ولا يصل قراءة تكبيرة الركوع. ذكر الشيخ عليه رحمة الله بعد أن ينتهي الإنسان قراءة فاتحة ماذا؟ الكتاب، وما يقرأ بعد فاتحة ماذا؟ الكتاب، يتهيأ الإنسان للركوع، يتهيأ الإنسان للركوع، فقال: ثم يرفع يديه. وهذا الرفع هو مستحب، رفع اليدين هذا ماذا؟ مستحب. وجاء في كيفية ماذا رفع اليدين كيفيتان، جاء في رفع اليدين كيفيتان. الكيفية الأولى جاء من حديث يعني ماذا ابن عمر، وجاء من حديث أبي حميد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو من كبيه وحذو أذنيه، أي ما يقابل أذنيه وما يقابل ماذا من كبيه عليه الصلاة والسلام، وكلاهما ماذا سنة من السنن، إما أن يرفع حذو المنكبين وإما أن يرفع حذو الأذنين، حذو ماذا الأذنين أو حذو ماذا المنكبين، هذه سنة وهذه سنة، أي أن هذه تفعل تارة وهذه تفعل ماذا تارة ماذا أخرى، حتى يطبق الإنسان ماذا السنة، حتى يطبق الإنسان السنة. وهذا الرفع الذي قلناه هو ماذا مستحب، هذا الرفع الذي قلناه ماذا مستحب. ومر معنا أنه يعني ماذا يكبر، يعني ماذا هل يكبر مع الرفع أو بعد الرفع أو قبل الرفع، كل هذا وارد، إما أن يرفع ثم يكبر، وإما أن يكبر ثم يرفع، وإما بعد ذلك ماذا يرفع ثم بعد ذلك يكبر. فعندنا ماذا يعني ثلاث كيفيات، عندنا ماذا ثلاث كيفيات، يقول الله أكبر فيقرن بين التكبير والرفع، أو يقول الله أكبر ثم يرفع، أو يرفع ثم يقول الله أكبر، هذه ثلاث ماذا كيفيات واردة أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثلاث كيفيات واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالتكبير مع الرفع، التكبير ماذا مع الرفع. وهذا الرفع جاء من حديث ابن عمر، جاء من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع في أربعة مواضع، كما في الصحيحين، رفع في أربعة ماذا مواضع ولم يرفع في غيرها، بل جاء مصرحا أنه لم يرفع بين السجدتين، هكذا جاء في الصحيح عن ابن عمر، عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه في أربعة مواضع، في أربعة ماذا مواضع، يقصد بذلك تكبيرة الإحرام والتكبير للركوع والرفع من الركوع، وإذا قام من الثنتين، هذه أربعة ماذا مواضع كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع فيها يديه، كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع فيها يديه في أربعة مواضع، تكبيرة الإحرام والتكبير للركوع والرفع من الركوع وإذا قام من الركعتين، وإذا قام من الركعتين. ثم قال ابن عمر في نفس الحديث، ثم قال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في نفس مدى الحديث، قال: ولم يرفع النبي صلى الله عليه وسلم بين السجدتين. إذن ابن عمر يثبت وينفي، ابن عمر يثبت مدى وينفي، لا لم يحصل من ابن عمر رضي الله تعالى عنهما الإثبات والنفي يعني في حدود علمه، ولكن قاله جزما. لماذا؟ لأن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان من أكثر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ملازمة للنبي صلى الله عليه وسلم، فكان يتحرى السنن في الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فيذكر هذه الأربع ماذا المواضع وينفي غيرها، يعني إثبات ونفي عن علم وعن جزم، إثبات ونفي عن علم وجزم. طيب ماذا نفعل بالأحاديث الواردة؟ جاء من حديث يعني ماذا مالك، وجاء من حديث أيضا ماذا من حديث أنس، وهكذا أيضا ماذا جاء من حديث ماذا كذلك يعني ماذا عن غيرهما، جاء من حديث يعني ماذا مالك بن الحويرث رضي الله تعالى عنه، وهكذا أيضا جاء من حديث ماذا أنس رضي الله تعالى عنه وجاء من حديث ماذا؟ أنس رضي الله تعالى عنه. فكيف نفعل بهذه الأحاديث الواردة في هذا ماذا؟ المقام. وهكذا من حديث وائل أيضا، جاء من حديث وائل بن حجر، وجاء من حديث مالك بن الحويرث، وجاء من حديث أنس في إثبات ماذا؟ الرفع بين السجدتين، في إثبات الرفع بين السجدتين. نأتي على الحديث الأول، نأتي على الحديث الأول ألا وهو حديث مالك ابن الحويرث رضي الله تعالى عنه. وفيه، وهذا الحديث تفرد به ابن أبي عدي، هذا الحديث تفرد به ابن أبي عدي عن شعبة وسعيد ماذا بن أبي عروبة عن قتادة عن نصر بن عاصم عن مالك بن الحويرث رضي الله تعالى عنه في رفع النبي صلى الله عليه وسلم بين السجدتين. تنبهوا لهذا الحديث، هذا الحديث من طريق من؟ من طريق ابن أبي عدي محمد، محمد بن أبي عدي عن شعبة وسعيد ماذا بن أبي عروبة عن قتادة عن نصر بن عاصم عن مالك بن الحويرث رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع بين السجدتين، يعني كان يرفع بين السجدتين. الآن الذي تفرد هو ماذا؟ ابن أبي عدي، ابن أبي عدي يرويه ماذا عن شعبة وسعيد ماذا بن أبي عروبة. فالمتفرد في هذا المقام هو محمد ابن أبي عدي. خالف من؟ خالف جماعة، خالف ماذا؟ جماعة يرون الحديث عن مالك ابن عن مالك ماذا بن الحويرث رضي الله تعالى عنه، يرون ماذا عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة لا يذكرون الرفع، لا يذكرون ماذا الرفع. فالرفع ها هنا ماذا في حديث مالك بن الحويرث رضي الله تعالى عنه شاذ لا يثبت، شاذ ماذا لا يثبت. حديث مالك بن الحويرث تفرد برفع اليدين بين السجدتين هو محمد ابن أبي عدي، محمد ابن أبي عدي هو الذي يعني ماذا تفرد برفع اليدين بين السجدتين، يرويه كما قلنا عن شعبة وعن سعيد ماذا ابن أبي عروبة عن قتادة عن نصر ابن عاصم عن مالك بن الحويرث عن النبي صلى الله عليه وسلم يرفع، يرفع بين السجدتين. ويأتي جماعة، ويأتي ماذا جماعة يروون ماذا الحديث عن سعيد بن أبي ماذا عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن مالك لا يذكرون هذا الرفع، لا يذكرون هذا ماذا الرفع. فالرفع شاذ من حديث مالك، الرفع شاذ من حديث مالك بن أبي الحويرث رضي الله تعالى عنه. بقي عندنا الحديث الثاني وهو حديث أنس، بقي عندنا الحديث الثاني الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع بين السجدتين. يريدون إثبات الموضع الخامس له، يريدون إثبات الموضع ماذا الخامس، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع بين السجدتين. حديث أنس رجح الإمام الدارقطني عليه رحمة الله في العلل، رجح الإمام الدارقطني عليه رحمة الله في العلل أن الذي تفرد برفعه هو عبد الوهاب الثقفي، عبد الوهاب ماذا الثقفي. ومعنى ذلك أن الراجح كما قال الدارقطني، الراجح الوقف على أنس، أنه من فعل أنس، الراجح الوقف على أنس رضي الله تعالى عنه، أي أن أنس هو الذي كان يرفع بين السجدتين، أي أن أنس رضي الله تعالى، أن أنس رضي الله تعالى عنه هو الذي كان يرفع يديه بين السجدتين. فرجح الإمام الدارقطني عليه رحمة الله في العلل أن هذا الحديث الراجح فيه الوقف، أي من فعل ماذا أنس، وأن الذي تفرد برفعه عبد الوهاب الثقفي، عبد الوهاب ماذا الثقفي. الحديث الثالث الوارد في هذه ماذا المسألة هو الرفع الخامس بين السجدتين، ما جاء من حديث وائل، ما جاء من حديث وائل بن حجر رضي الله تعالى عنه يرويه أشعث بن سوار، يرويه أشعث ماذا ابن سوار، وأشعث بن سوار ضعيف، أشعث بن سوار ضعيف، فلم يثبت الحديث من حديث وائل ابن حجر، لأنه من طريق أشعث ابن سوار، من طريق أشعث ماذا ابن سوار وهو ضعيف. فيبقى عندنا جزم بن عمر، يبقى عندنا ماذا جزم ماذا ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال رفع النبي صلى كما في الصحيحين، رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه في أربعة مواضع، عند تكبير في الإحرام وعند الركوع والرفع من الركوع، وإذا قام من الثنتين قال ولم يرفع بين السجدتين. هكذا يصرح ابن عمر، هكذا يصرح ماذا ابن عمر. معنى ذلك أن إثبات ابن عمر ونفيه، أن إثبات ابن عمر ونفيه لم يأتي إلا من علم جازم، لم يأتي إلا من علم ماذا جازم أن النبي صلى الله عليه وسلم ما تعدى هذه المواضع الأربعة في رفع يديه. الذي يشكل علينا ما جاء من فعل ابن عمر، هذا الآن من قوله يعني يحكي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يحكي فيه ابن عمر رضي الله تعالى عنهما سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء من حديث من فعل ابن عمر، جاء من فعل ماذا؟ ابن عمر من طريق عبد المجيد ماذا الثقفي عن عبيد الله ابن عمر وهو العمري، عبيد الله هو المصقر، مصقر الرواية ولكنه ماذا؟ يعني مكبر ماذا؟ يعني القبول، يعني عندنا عبيد الله وعندنا عبد الله، عندنا عبيد الله وعندنا ماذا؟ عبد الله، عبد الله المكبر العمري ضعيف، وعبيد الله ماذا؟ المصقر ماذا؟ هو الثقة. فيروي عبد المجيد ماذا الثقفي عن عبيد الله ابن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر قال كان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يرفع، كان ابن عمر يرفع وإذا سجد أي رفع وإذا سجد، لكن لا بين السجدتين. الثابت عن ابن عمر الآن من فعل ابن عمر أنه كان إذا نزل إلى السجود بعد الرفع من الركوع، بعد الرفع من الركوع ونزل إلى السجود كان يرفع يديه، كان يرفع يديه، معنى هذا أن هذا فيه زيادة موضع ماذا؟ خامس، لكنه من فعل ابن عمر لا من قول النبي صلى الله عليه وسلم. ما مر معنا أن ابن عمر يثبت أربعة ماذا؟ مواضع فيما يتعلق برفع اليدين، وينفي غيرها، ينفي ماذا غيرها، ومنها ما يكون ماذا بين السجدتين. أما في هذا المقام فزاد ابن عمر رضي الله تعالى عنهما من فعله أنه كان يرفع، أنه كان يرفع يديه إذا هو ماذا إلى السجود، إذا هو ماذا إلى السجود. وظاهر هذا الحديث ماذا؟ ظاهر هذا الحديث الصحة، ظاهر هذا الحديث ماذا؟ الصحة. فهذا يعني فيه ماذا؟ إشكال، هذا فيه ماذا؟ إشكال. والذي يظهر والله أعلم أن هذا فيه شذوذ، الذي يظهر والله أعلم أن هذا فيه ماذا؟ شذوذ. وسبب شذوذ هذا مع أن هذا أخرجه البخاري في جزء ماذا؟ رفع اليدين. الإمام البخاري عليه رحمة الله للكتاب ماذا؟ يسمى بجزء ماذا؟ رفع اليدين، أي ذكر الأحاديث التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه ماذا؟ في الصلاة، فيجمع أحاديث، جمع أحاديث في جزء، وهذه الأحاديث تشتمل على رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه ماذا؟ في الصلاة. من هذه الأحاديث الذي أوردها ما جاء من فعل ابن عمر، ويقول ماذا يعني ماذا من ذكر هذا الحديث في جزء القراءة للإمام البخاري قال قالوا ابن عمر من تحريه سنة النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يفعل فعلا من تلقاء نفسه، فلعل فعله اطلع على فعل خامس، طلع على فعل ماذا خامس، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كبر للسجود رفع أيضا، إذا كبر ماذا للسجود، أي إذا أهوى إلى السجود ماذا رفع يديه. هكذا قال من علق على ماذا جزء القراءة للإمام البخاري فيما يتعلق برفع اليدين، أي ماذا جزء رفع اليدين، جزء ماذا رفع اليدين. ولكن الذي يظهر والله أعلم أن هذا الحديث فيه شذوذ، أن هذا الفعل فيه ماذا شذوذ. لماذا؟ لأن الجماعة ماذا يرونه من دون الرفع، منهم الإمام مالك، ومنهم الليث بن سعد، ومنهم ماذا ابن جري، وهكذا أيوب ابن أبي ماذا أيوب السختياني يرون هذا ماذا الحديث، لا يذكرون هذا الرفع، لا يذكرون. من الذي تفرد به؟ عبد المجيد بن عبد الوهاب ماذا عبد المجيد الثقفي، عبد المجيد بن عبد الوهاب الثقفي يروي عن عبيد الله بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر، عن نافع ماذا عن ابن عمر. وهؤلاء الجماعة مالك عليه رحمة الله، الليث بن سعد، ابن قريق، أيوب بن أبي تميم ماذا السختياني لا يذكرون أنه كان يرفع. هذا والله أعلم أقرب إلى الشذوذ، هذا والله أعلم أن هذا أقرب إلى الشذوذ. فالآن نبقى على السنة الواردة والثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع ماذا يديه، كان يرفع يديه عليه الصلاة والسلام في أربعة ماذا مواضع، أثبتها ابن عمر ونفى غيرها كما في الصحيحين، أثبتها ابن عمر ونفى ماذا غيرها. لماذا؟ السبب أنه لم يثبت في ذلك ماذا شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ماذا نفعل بما جاء في الصحيحين أو بما جاء أن عن أبي من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه كان يرفع في كل خفض ورفع، أنه كان يرفع في كل خفض ورفع. صوب الحفاظ، صوب ماذا الحفاظ، قالوا الصواب والمحفوظ ماذا في الحديث كان يكبر لا يرفع، كان يكبر لا يرفع. على هذا يبقى أن المواضع التي رفع فيها النبي صلى الله عليه وسلم يديه هي أربع فقط، هي أربع ماذا مواضع ماذا فقط، إلا ما جاء من فعل أنس بين السجدتين، ما جاء من فعل أنس بين السجدتين هذا لا إشكال ماذا فيه. لكن من حيث السنة المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلا يثبت إلا هذه المواضع ماذا؟ الأربعة. طيب لماذا نحن ندقق في هذه الأشياء؟ من أجل اتباع السنة. لماذا نحن ندقق في هذه ماذا؟ الأشياء. نقول كما دقق ماذا؟ أهل الحديث سبحان الله لربما يرحلون رحلات ماذا؟ رحلات من أجل البحث عن سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا رفع الله سبحانه وتعالى شأن ماذا؟ أهل الحديث. السبب أنه يذهب يسافر مسافات، لا هذه السيارات ولا هذه الطائرات ولا هذه القطارات، يمشي على الأقدام أو على الإبل أو على الحمير إلى غير ذلك، من أجل أن يبحث عن سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم. وربما يرحل مسيرة ماذا؟ شهر، فيجد أن هذا الحديث من طريق راوي ماذا؟ ضعيف، فيرجع إلى بلده، فلا غرابة أن الإنسان يناقش في مثل هذه المقامات سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، هل ثبتت أو ما ثبتت؟ لماذا؟ لأن الإنسان إذا فعلها يؤجر، هذه ماذا؟ السنة يؤجر ويتقرب إلى الله جل وعلا، والقضية قضية يعني ماذا؟ دين وشرع وسنن. ليست القضية كثرة أعمال، ليست القضية هي ماذا؟ كثرة ماذا؟ الأعمال، بل المقصود هو ماذا؟ صواب الأعمال، وإتقان ماذا؟ الأعمال، لا كثرة الأعمال الذي ربما تبنى على أحاديث ضعيفة، على أحاديث موضوعة، على خرافات، على بدع. لا، كون الإنسان يبني دينه على قول الله، وقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الذي به ماذا؟ تثقل الموازين بإذن الله عز وجل. فقال عليه رحمة الله ثم يرفع يديه كرفعه الأول، أي في تكبيرة الإحرام يعني، بعد فراغه من القراءة وبعد أن يثبت قليلا حتى يرجع إليه نفسه، أي بمعنى الشيخ استحسن عليه رحمة الله أنك إذا انتهيت من القراءة وتهيأت إلى الركوع اسكن قليلا، اسكن ماذا؟ قليلا، ولا تصل ماذا؟ الركوع ب ولا تصل ماذا؟ القراءة بالركوع، تنتهي من القراءة وتركع، يقول الشيخ هكذا، مع أن يعني سنة النبي صلى الله عليه وسلم ظاهر وهكذا، إذا انتهى الإنسان من القراءة فلا سكته، لكن كون الإنسان يريد أن يتردى إليه ماذا؟ نفسه، يتردى إليه ماذا؟ نفسه، أو يأخذ ماذا؟ نفسه، فنقول لا حرج، يأخذ الإنسان نفسه فلا حرج في مثل هذا ماذا؟ المقام. في الشيخ استحسن هذه ماذا؟ المسألة، أن الإنسان لا يصل ماذا؟ الركوع بالقراءة، يجعل فاصل، مع أن هذا فعل وهذا قول، مع أن هذه أقوال وهذه ماذا؟ أفعال. قال ولا يصل قراءة بتكبير الركوع، بتكبير ماذا؟ الركوع. وهذه التكبيرة الذي يفعلها ماذا الإنسان من القيام إلى الركوع تسمى عند الفقهاء بتكبيرة الانتقال، من أين جاء لفظ الانتقال؟ ما في في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن اصطلح ماذا الفقهاء؟ قالوا لأن الإنسان ينتقل بها من ركن إلى ركن، من ركن القيام إلى ركن ماذا؟ يعني ماذا؟ الركوع، من ركن القيام إلى ركن ماذا؟ الركوع. وتقال هذه التكبيرة بينهما، لا تقول هذه ماذا التكبيرة، تكبيرة الانتقال إلى الركوع وأنت ما زلت قائما، هذا خلاف السنة. وهكذا لا يقول الإنسان عند وصوله إلى الركوع، لأن الركوع له يعني ماذا أذكار خاصة، والقيام له أذكار ماذا خاصة، وتكبيرات الانتقال تقال بينهما، حتى أن بعض الفقهاء يبطل به الصلاة، لو أن إنسان كبر تكبيرة ماذا الانتقال وما زال قائما، أو كبرها بعد وصوله إلى ماذا إلى ركن ماذا الركوع، من الفقهاء من يبطل صلاته، لكن الصحيح أن هذه سنة، ومر معنا في تلخيص صفة صلاة النبي للشيخ الألباني عليه رحمة الله أن تكبيرات الانتقال سنة وليست من الواجبات، تكبيرة ماذا الإحرام ركن من أركان الصلاة، أما تكبيرات الانتقال في قول جمهور ماذا العلماء فهي سنة ماذا من السنن. والسبب أن اللفظ الوارد في حديث المسيء في صلاته في أمره بتكبيرة ماذا الانتقال من طريق علي بن يحيى بن خلاد، وهو مجهول حديث ماذا المسيء ماذا في صلاته، والحديث الصحيح من حديث أبي هريرة ما فيه الأمر بتكبيرة ماذا الانتقال. ويبقى عندنا قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا كبر الإمام فكبروا، قال العلماء المقصود بالتكبيرة هنا تكبيرة الإحرام، لأنه قال بعد ذلك قال وإذا ركع فاركعوا، فالمقصود بالتكبير الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم في هذا ماذا المقام، المقصود به تكبيرة الإحرام، فلا يؤخذ على عمومه، وهذا هو الصحيح أن تكبيرات الانتقال مستحبة، أن تكبيرات الانتقال سنة ماذا؟ من السنن. ومر معنا أن التكبيرات أقسام. تكبيرات ماذا يا أخوان؟ تكبيرات الجنائز هذه أركان، لأن الصلاة الجنازة لا تكون صلاة جنازة إلا بهذه التكبيرات الأربع، هذه الأشكال فيها. تكبيرات العيدين الزوائد هذه أيضا سنن، تكبيرة الإحرام ثم يأتي ب يعني ماذا بست تكبيرات أو بسبع ماذا تكبيرات، هذه سنة. وهكذا في الثاني ماذا بأربع ماذا تكبيرات، وهذه لا إشكال فيها. القسم الثالث ما يسمى بتكبيرة يعني ماذا الانتقال من القيام إلى الركوع حتى تدرك من الإمام، حتى عند الحنابلة الذين انفردوا بقولهم أن تكبيرات الانتقال واجبة، فيقولون تكبيرة ماذا المسبوق من أجل أن يدرك الإمام، يكبر تكبيرة الإحرام وهو قائم ثم يكبر تكبيرة ماذا الركوع، أن هذه سنة عندنا، يقولون أن هذه سنة. معنى ذلك أنه لو تركها واكتفى بتكبيرة ماذا الإحرام أن هذا يكفي عندهم، هذه ماذا يكفي، لكن باقي الصلوات عندهم فرضا أو نفلا يرون أن تكبيرات الانتقال واجبة، يرون أن تكبيرات الانتقال واجبة، لا أنها من الأركان لكنها واجبة من الواجبات، واعتمادا على ماذا اعتمدوا على ما جاء في حديث المسيء في صلاته. وكما قلنا كل ألفاظ حديث المسيء في صلاته تدور على هذا ماذا الراوي، وهو ماذا علي بن يحيى بن يحيى بن خلاد، وهو ماذا مجهول، وهو ماذا مجهول. وأصل الحديث في الصحيحين ما في هذا، أصل الحديث في الصحيحين ما في هذا. ثم قال الشيخ عليه رحمة الله فيكبر ويضع يديه مفرقتي الأصابع على ركبتيه، مفرقتي ماذا الأصابع على ركبتيه، يشير إلى ما جاء من حديث وائل ومن حديث ابن عمر، يشير عليه رحمة الله أن الإنسان إذا ركع من السنة أن يضع الإنسان يديه وكفيه على ركبتيه، جاء من حديث أبي حميد يمكن، هذا في الصحيح ما في إشكال، وجاء من حديث ابن عمر ومن حديث وائل يفرق بين الأصابع، أن يلقم ركبة ماذا كفيه، يلقم الركبة ماذا كفيه ويفرق بين الأصابع حينما يضعها على ركبتيه، حينما يضعها ماذا على ركبتيه، وهذه سنة من السنن. أما ما جاء من حديث ابن عمر أنه يفعل هذه الكيفية، يفعل هذه ماذا الكيفية، فحديث ابن عمر حديث ضعيف، أنه وضع ركبتيه يديه على ماذا ركبتيه مفرقتي ماذا الأصابع، جاء من حديث ابن عمر وهو حديث ضعيف. وفي قصة أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال جئت أسألك، جئت ماذا أسألك عن الركوع وعن السجود، وذكر له أنه يفرق بين كفيه إذا وضعهما ماذا على ركبتيه، من حديث ابن عمر ضعيف، من حديث ابن عمر ضعيف، لكن يبقى عندنا حديث وائل بن حجر وهو حسن، حديث وائل ماذا ابن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع كفيه على ركبتيه وفرق بين الأصابع، فهذه سنة من السنن. لو أن إنسانا ركع ولم يضع يديه بالكلية، لم يضع ماذا يديه ماذا بالكلية، هو ركع لكن ما وضع يديه على ركبته، نقول خالف سنة، ما نقول أن الصلاة باطلة، لا نقول أن الصلاة ماذا باطل، فكون الإنسان يضع ركبتيه يضع يديه على ركبتيه هذه سنة من السنن. فلو ركع إنسان وخلى يديه ما وضعهما ماذا على ركبتيه، الصحيح أنه أضع سنة من السنن والصلاة صحيحة، أضع سنة من السنن والصلاة صحيحة. إذن حديث وائل بن حجر يحسن، وحديث ابن عمر الوارد حديث ماذا ضعيف، وتمكين اليدين من الركبتين حديث أبي حميد في الصحيح، حديث أبي حميد ماذا في الصحيح. قال على ركبتيه ملقما كل يد ركبة، قال ويمد ظهره مستويا، ويمد ماذا ظهره مستويا أي في حال ماذا الركوع، لحديث أبي حميد في الصحيح، لحديث ماذا أبي حميد أن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا ركع فحصر ظهره، ركع النبي صلى الله عليه وسلم فحصر ظهره أي ماذا في الركوع، ومعنى حصر ماذا ظهره أي بمعنى لم يقوس ماذا ظهره، لم يقوس ويجعله ماذا مقوصا، وإنما يجعله ماذا ممدودا، أي الظهر مع الرقبة مع الرأس شيء ماذا واحد مستوي استواء ماذا كاملا، مستوي استواء ماذا كاملا، هذا معنى الحصر. قال حصر ماذا ظهره، حصر ماذا ظهره كما في الصحيح من حديث أبي حميد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع حصر ماذا ظهره. هذا الفعل وهو تسوية الظهر مع الرقبة مع الرأس قال العلماء هذا مستحب، وهذا ما يسمى عند العلماء بالركوع الكامل والأتم، لأن عندنا الركوع على قسمين، ركوع كامل وأتم، وهو هذه الكيفية، وهو هذه ماذا الكيفية. وعندنا ماذا ركوع يحصل به الإجزاء، ما الركوع الذي يحصل به الإجزاء؟ قالوا أن يكون إنسان أقرب للركوع، ترون يعني بعض العامة الشيبات الكبار في السن إذا ركع لا يستوي ماذا؟ لا يستوي ظهره، لا يستوي ماذا؟ ظهره، يكون أقرب إلى الركوع بالكاد كما قال، يعني كما يقال تصل ماذا؟ كفاه، بالكاد تصل ماذا؟ كفاه إلى ركبتيه، وكأنه أقرب إلى القيام، كأنه أقرب إلى القيام. فإذا كان أقرب إلى الركوع فهذا يحصل به الإجزاء، هذا يحصل به ماذا؟ الإجزاء. أما ما جاء من الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تتم صلاة لأحد حتى يسوي ظهر ماذا في السجود، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم رتب عليها بأنها لا تقبل، هذه من ألفاظ حديث المسيء في صلاته وهي ضعيفة، لم تثبت هذه الألفاظ، لم تثبت هذه ماذا الألفاظ. إذن جمهور العلماء عندهم الركوع على قسمين، الركوع الكامل أن يحصر الإنسان ظهره كما جاء في حديث عائشة وحديث أبي حميد، أن النبي من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقنع رأسه ولم يصوبه، أي لم يخفض ولم يرفع، تقنيع وتصويب، تقنيع ماذا وتصويب، لم يقنع رأسه أي لم يرفعه ولم يصوبه أي لم يخفض رأسه، فكان رأسه ماذا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فيه الركوع مع ظهره ومع رقبته، هذا ما يسمى بالركوع الكامل عند العلماء. والركوع الذي يحصل به ماذا الإجزاء، أن يكون الإنسان أقرب إلى الركوع منه إلى القيام، أن يكون الإنسان أقرب إلى الركوع، فهذا الركوع يحصل به ماذا الإجزاء، هذا الركوع يحصل به ماذا الإجزاء. قال علي رحمة الله ويجعل رأسه حيال حياله، قال ويجعل رأسه حياله لا يرفعه ولا يخفضه، لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنه لم يقنع ولم يصوب. قال ويجافي مرفقيه عن جنبيه، يجافي قال ويجعله كالوتر، الوتر الذي يكون في القوس، الوتر الذي يكون ماذا في القوس، أي بمعنى إذا ركع الإنسان ولم يحصل يعني ماذا أنه يتأذى الذي بجانبه أن يقوس، يقوس ماذا يديه، أي يجافي بهما عن جنبيه، لا يكون الإنسان هكذا إذا ركع لكن يجافي بهما. فإذا صلى الإنسان منفردا جافا، إذا صلى الإنسان منفردا جافا، أي يجعلها كالقوس، انظر هكذا يعني عصا ماذا القوس تكون هكذا، فهذه كالوتر الآن كأنها ماذا وتر، فيجعلها كأن هذا وتر، أي هكذا تكون اليد على هكذا، أي يجافي بين يديه، يجافي بين يديه، هذه المجافة من حديث أبي حميد، من حديث أبي حميد في الصحيح، من حديث أبي حميد في الصحيح أنه كان إذا صلى جافى بين يديه، أي نحى يديه عن جنبيه، نحى يديه عن جنبيه، فعل في الركوع والسجود، فعل ماذا في الركوع ماذا والسجود، هذه سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا كان الإنسان في صلاة الجماعة ويتأذى الذي يكون ماذا بجانبه فهذا لا يصلح، يتأذى الذي بجانبه فهي سنة، فلا يفعل الإنسان سنة يترتب عليها أذية، لأن درء المفاسد مقدم على قلب المصالح، فلا تفعل سنة يحصل بها ماذا الأذية للمصلي بجانبك، فلا تفعل هذا الفعل إن كان فيه أذية. قال ويجافي مرفقيه عن جنبيه لحديث أبي حميد. قال ويقول في ركوعه، ويقول ماذا في ركوعه سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، قال لحديث حذيفة في مسلم، لحديث حذيفة ماذا في مسلم، زيادة ماذا وبحمده، سبحان ربي العظيم وبحمده. ذكر أبو داود ماذا السجستاني عليه رحمة الله أن هذه اللفظة قال أخشى أن لا تكون محفوظة، والسبب أن الحديث في الصحيحين، أن الحديث في صحيح مسلم، أن الحديث في صحيح الإمام ماذا مسلم، حديث حذيفة في مسلم خارج الصحيح جاء فيه وبحمده، جاء فيه ماذا وبحمده، لما سئل الإمام أحمد عليه رحمة الله قال أنا ما أقول بها، سئل الإمام أحمد عن هذه الزيادة قال أنا ما أقول ماذا بها، والسبب أنها غير ماذا محفوظة، والسبب أنها غير ماذا محفوظة على الصحيح، ومعنى ذلك أنها أقرب إلى الشذوذ، أنها أقرب ماذا إلى الشذوذ، هذا هو الصحيح. فالمحفوظ في الحديث سبحان ربي العظيم فقط، سبحان ربي العظيم، والوارد هو ماذا الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال رواه مسلم، قال وأدنى الكمال ثلاثا، وأدنى الكمال أن يقولها ماذا ثلاثا، جاء من حديث عبد الله بن مسعود الآن يقول ماذا وأدنى الكمال، أي في تسبيح الإنسان في ركوعه، قال وأدنى الكمال، الكمال أوسع من ذلك، لكن أدنى يعني الكمال كأنه يجعل الكمال مراتب، أدنى هذا الكمال أن تقولها ماذا ثلاثا، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم. جاء هذا من حديث عبد الله بن مسعود، وفيه ماذا التثليث، وفيه ماذا التثليث، ولكن هذا الحديث من طريق عون بن عبد الله، لم يسمع من عبد الله بن مسعود، من طريق عون بن عبد الله، ولم يسمع من عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، وروي مرفوعا ومنقوفا، وكلاهما المرفوع الموقوف لم يثبت. لماذا؟ لأنه من طريق عون بن عبد الله ولم يسمع من عبد الله بن مسعود، سواء قلنا مرفوعا أو موقوفا، سواء قلنا مرفوعا أو موقوفا على عبد الله ماذا؟ ابن مسعود، فلم يثبت ماذا؟ التثليث، لم يثبت ماذا؟ ثلاثا. فهو يشير أن أدنى الكمال أن تقول سبحان ربي العظيم ماذا؟ ثلاثا، يشير إلى حديث عبد الله بن مسعود، يشير إلى حديث عبد الله بن مسعود، ولم يثبت هذا الحديث لأنه من طريق عون ابن عبد الله، ولم يسمع من عبد الله ابن مسعود، فلم يثبت لا موقوفا ولا مرفوعا. بقي عندنا ماذا؟ ما يتعلق قال وأعلاها في حق الإمام عشر، يشير أيضا إلى ما جاء من حديث أنس، يشير إلى ما جاء في حديث أنس في مسند الإمام أحمد، قال ما صليت وراء أحد أشبه برسول الله صلى الله عليه وسلم من فلان، يعني عمر ماذا؟ بن عبد العزيز. قال فحزرنا تسبيحة في الركوع عشرا. ثم معنا يا أخوان حديث في مسند الإمام أحمد من حديث أنس، الشيخ محمد عليه رحمة الله يشير إلى هذا الحديث، يقول أعلى الكمال، أعلى الكمال فيما يتعلق بالتسبيح في الركوع ماذا؟ السجود، أن يقول الإمام عشرا، سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم عشرا. يشير إلى ما جاء في مسند الإمام أحمد من حديث أنس أنه قال ما صليت وراء أحد أشبه برسول الله صلى الله عليه وسلم من عمر بن عبد العزيز، كان صغيرا من عمر بن عبد العزيز. قالوا فحزرنا صلاة ماذا؟ عمر بن عبد العزيز في ركوعه قدر عشر تسبيحات، قدر عشر ماذا؟ تسبيحات. فيشير يعني ماذا؟ إلى هذا الحديث، يشير إلى هذا الحديث، وهذا الحديث من طريق وهب، يعني ماذا؟ من طريق ماذا؟ وهب، وهو ماذا؟ مجهول، من طريق ماذا؟ وهب يا ابن النواس أو نوس أو كذا، وهو ماذا؟ مجهول، أي بمعنى أن هذا الحديث في مسند الإمام أحمد من حديث أنس لم يثبت عن أنس رضي الله تعالى عنه في رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنهم حزروا صلاته في ركوعه كان يسبح ماذا؟ عشرا. لا يثبت هذا الحديث، لا يثبت هذا الحديث، فإنه من طريق ماذا؟ وهب، وهو ماذا؟ مجهول، من طريق وهب مانوس، هكذا وهب مانوس، وهو ماذا؟ مجهول، من طريق وهب مانوس، وهو ماذا؟ مجهول، فلم يثبت هذا ماذا؟ الحديث. فيبقى عندنا ماذا؟ أن الأمر واسع، أن الأمر واسع، فإذا ركع الإنسان فسبح تسبيحة تسبيحتين ثلاثا إلى غير ذلك. جمهور العلماء، جمهور ماذا؟ العلماء أن التسبيح في الركوع مستحب، جمهور العلماء أن التسبيح في الركوع ماذا؟ مستحب. والسبب قالوا ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به، ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به في حديث المسيء صلاته، لكنه في خارج حديث المسيء صلاته قال فأما الركوع فعظموا فيه ماذا؟ الرب، فعظموا فيه ماذا؟ الرب. فبعض العلماء استدل بهذا اللفظ على إيجابة، لكن جمهور العلماء على أن التسبيح ماذا في الركوع ماذا؟ مستحب، وأقله تسبيحة، أقله ماذا؟ تسبيحة. قال وكذا حكم سبحان ربي الأعلى في السجود، نفس الأحكام الذي مرت معنا، أي بمعنى لفظ ماذا؟ وبحمده شاذة لا تثبت وغير ماذا؟ محفوظة، كما صرح بذلك ماذا؟ أبو داود ماذا؟ السجستاني. وأيضا ماذا؟ ثلاثا وعشرا أيضا كما مر معنا في حديث عبد الله بن مسعود، وهكذا ما جاء من حديث أنس في وصف صلاة عمر ماذا؟ بن عبد العزيز عليه رحمة الله. قال ولا يقرأ في الركوع والسجود، ولا يقرأ في الركوع والسجود لنهيه عن ذلك. عندكم ماذا يا إخوان؟ لا يقرأ القرآن، صح ولا لا؟ ولا يقرأ في الركوع والسجود لنهيه صلى الله عليه وسلم عن ذلك، أي لا يقرأ القرآن. جاء من حديث عبد الله ابن عباس، قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإني نهيت ماذا؟ أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. وجمهور العلماء، واختار هذا شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، أنه يكره الإنسان أن يقرأ القرآن في الركوع والسجود، يكره الإنسان أن يقرأ القرآن في الركوع ماذا؟ والسجود. لكن لا حرج أن يأتي الإنسان بدعاء وإن وافق القرآن، يأتي بدعاء وإن وافق القرآن في كل ألفاظه، كأن يقول إنسان في يعني ماذا؟ في سجوده ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة ماذا؟ حسنة، يعني كأنه يقرأ قرآن لكنه يدعو به، لكنه يدعو ماذا؟ به، فلا حرج. فإذا أتى الإنسان بلفظ وافق فيه ماذا؟ القرآن، أتى الإنسان بلفظ يدعو به وافق فيه ماذا؟ القرآن، ولم يقصد أنه يقرأ القرآن فلا حرج ولا مانع، لا حرج ماذا؟ ولا مانع. أما كون الإنسان يتقصد أن يقرأ القرآن في الركوع ماذا؟ والسجود، فهذا ما بين الكراهة والتحريم. ما الحكمة من ذلك؟ لماذا لا يقرأ الإنسان القرآن في الركوع ماذا؟ والسجود. قال العلماء: لأن القرآن من أعظم الذكر، لأن القرآن من أعظم ماذا؟ الذكر. وحق القرآن أن يقرأ في العلو أي في القيام، حق القرآن أن يقرأ في العلو، والركوع والسجود محل انخفاض وتسفل، محل انخفاض والتسفل، لا يليق بالقرآن أن يقرأ في هذا ماذا؟ المقام. القرآن ذكر عظيم وحقه ماذا؟ العلو. ولهذا الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأه في القيام أي في العلو، فكون الإنسان يقرأ في الركوع والسجود يعني معنى ذلك أنه أنزل من عظمة ماذا؟ هذا القرآن، أنزل من عظمة هذا ماذا؟ القرآن الذي حقه ماذا؟ أن يعلى، الذي حقه ماذا؟ أن يعلى. هذا ملخص ما رد الشيخ.